بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بركوبها، وأنه يجوز للإنسان إذا أهدى إلى البيت هديا أن يركبه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب المشتمل على أحكام الهدي وسننه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. هذه الجملة فيها فوائد: الفائدة الأولى فيها دليل على تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا هريرة لم يقل أن محمد بن عبد الله، ولم يقل أن محمد رأى، وإنما قال إن نبي الله رأى. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو النبوة. وهذه أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم، فليس في حديث واحد يقول فيه صحابي قال محمد بن عبد الله، ولم يقل أحدهم قال محمد بالاسم المجرد. وقد راعى الله جل وعلا هذا الأدب، فما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فما قال له في الكتاب يا محمد، ولا قال يا محمد بن عبد الله، وإنما قال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، تشريفا له بالنبوة وتكريما له بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وقد أمر الله جل وعلا الصحابة أن يتأدبوا في الخطاب، وألا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادى عوام الناس، كما قال الله في كتابه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. فدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل مقام النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، فهذا من الجفاء الذي ينبغي أن يترفع عنه عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم والعلماء. وقد أجمع الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا قال لعالم من العلماء قال فلان بالاسم المجرد لكان في ذلك نوع من الجفاء، فكيف بخير البشر وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك راعى هذا الصحابي الجليل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، لم تبين هذه الرواية من هو الرجل، لم تبين هذه الرواية من هو الرجل. وقد قال الحافظ رحمه الله: لم أطلع على اسمه بعد طول بحث. ولذلك يعتبر هذا من الإبهام، وهو الإبهام الذي لا يضر في السند ولا في الحديث، لا يضر سندا ولا متنا، لأنه لا يخل بالرواية ولا بالأحكام. والمقصود هو معرفة الحكم لا معرفة من هو الرجل. قوله: رأى رجلا يسوق بدنه، السوق يكون بتقدم الناقة آخذا بخطامها، وقد تساق الإبل من خلفها، وهذا محتمل. وقوله يسوق بدنة المراد بها هديا، كما جاء في الرواية الثانية، أي أن هذه البدنة كانت من الرجل هديا إلى البيت، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها هدي. ولذلك جاء في الرواية الثانية أنها كانت مقلدة بالنعلين. وقوله رأى رجلا يسوق بدنه، جاء في الرواية الثانية أنه أجهد من كثرة المشي على قدميه، وجاء وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فجاء في الحديث الآخر أنه كان مجهودا من كثرة المشي، ولأبي يعلى أنه كان حافي القدم، ولكنها رواية ضعيفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد: الفائدة الأولى، فيه دليل على مشروعية ركوب الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل أنه لا يأمر إلا بما حل وأبيح، ولو كان ركوب الهدي محرما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به على هذا الوجه. المسألة الثانية، فيها دليل على أنه ينبغي للعالم ونحوه كطلاب العلم إذا رأوا إنسانا أخل في نسكه أو في عبادته أن يبصروه ويدلوه ويرشدوه إلى السبيل الأقوم والهدي والسنن. ولذلك ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حتى بين للرجل الحكم والسنة، فدل على أنه لا ينبغي للعالم بالسنة إذا رأى من أخل بها أن يسكت على ذلك الإخلال. المسألة الثالثة، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم اركب هذا بعض العلماء على وجوب ركوب الهدي، وهو مذهب بعض أهل الظاهر، ونسب إلى بعض المحدثين أنه يجب على الإنسان إذا ساق الهدي إلى البيت أن يركب الهدي. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأقوال العلماء وأدلتهم، ما الراجح من تلك الأقوال والأدلة بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. جاء في الرواية الثانية أن الصحابي راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنها بدنة. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اركبها. ثم قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويحك أو ويلك. وفي مراجعة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إشكال عند العلماء، كيف راجع هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه؟ وقد أجاب العلماء بأن الصحابي كان متأولا يظن أن من أهدى إلى البيت لا يركب هديه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بصحيح، وأنه ينبغي عليه أن يرفق بنفسه وأن لا يعذبها وأن ينتفع بالهدي، فراجع من أجل ذلك. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الثانية أو الثالثة اركبها ويحك أو ويلك، الويح والويل كلمتان عظيمتان تقال على سبيل الزجر وعلى سبيل التخويف والتهديد، وذلك أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الويل فقال بعض العلماء هي كلمة يراد بها مجرد التخويف والتهديد، وقال بعض العلماء ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره أعاذنا الله منها. وقد جاء في ذلك حديث في السنن وهو متكلم في سنده، وهي كلمة تطلقها العرب على سبيل التخويف والتهديد والتنبيه والزجر. وقال بعض العلماء الفرق بين ويحك وويلك أن الويح يقال لمن وقع في البلاء، وهلك فيقال له ويحك، أي أنت في شقاء وعذاب وعناء وابتلاء. وأما ويلك فتقال للإنسان الذي يخشى من وقوعه في الخطر. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ويلك أو ويحك، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المعنى، ولو قصد حقيقة المعنى لهلك الرجل من ساعته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن أي دعوة دعاها على مسلم أن يجعلها له رحمة في الدنيا والآخرة. وهذا من هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه، ولذلك أخبر فقال اللهم أيما مسلم لعنته أو دعوت عليه فاجعلها رحمة له. ولذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، فإن الثكل في الأصل أن تفقده أمه، وهي دعوة يراد بها الهلاك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء بالهلاك، ولو قصده لهلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تربت يداك، وقوله أقرى حلقى أحابسة ناهي لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فأصل قوله أقرى حلقى أي عقرها الله حلقها الله، وذلك كناية عن المصيبة، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وإنما تجوز في العبارة على عادة العرب في التجوز، وكل ذلك يقال في الأحوال الشديدة على سبيل التنبيه. قال بعض العلماء شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي بهذه الكلمة حتى يمنعه من المراجعة، لأنه ما كان للصحابي بل ما كان لمؤمن البتة إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهاه بنهي أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه ينبغي على العالم والمفتي والقاضي ومن في حكمهم إذا أخبروا بشرعة الله وحكم الله فراجعهم في ذلك السفهاء أو جادلهم في ذلك العلماء على سبيل الامتراء أن يزجروا وأن يبين لهم الهدي. وكذلك كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا راجعهم الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهوه وكهروه وربما زجروه. ولذلك ربما عظموا الأمر وقالوا عبارة تردعه عن المراجعة: جاء رجل يصوغ الذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخبره أنه يصوغ الذهب ويأخذ ما استفضل من الصنعة إذا باع الذهب بالذهب، فقال له عمر: لا ابن عمر، لا يجوز. وأبلغه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. فقال له الرجل: فما زال الرجل يراجعه في المسألة حتى خرج ابن عمر من المسجد وأخذ بخطام دابته وقال للصائغ: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب، ثم ذكر الحديث. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقبلون المراجعة في السنن، وهذا هو الواجب على المسلم. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي في مراجعته، قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأيته امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وركب الدابة وساير النبي صلى الله عليه وسلم بها. في هذا الحديث جملة من المسائل: المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان إذا أهدى إلى بيت الله الهدي أن يركب ذلك الهدي مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور؟ المسألة الثانية، وإذا قلنا بجواز ركوبه على الهدي، فهل يجوز أن يضع متاعه أو ينفرد وحده بالركوب؟ المسألة الثالثة، هل يجوز له أن يؤجر الهدي؟ المسألة الرابعة، هل يجوز له أن ينتفع بلبن الناقة المهداة أو الشاة أو البقرة التي أهداها إلى البيت؟ وما الحكم إذا شرب ذلك اللبن؟ هل يلزمه ضمانه بالقيمة أو لا يلزمه؟ وإذا قلنا بلزومه بالضمان، فهل يتصدق بالقيمة أو يتصدق بالمثل؟ أما المسألة الأولى وهي هل يجوز ركوب الهدي، هذه المسألة صورتها لو أن إنسانا أهدى إلى مكة هديا، إلى الكعبة هديا، فخرج بهذا الهدي ثم أراد أن يركب على ذلك البعير المهدى، فهل يجوز له أن يركب أو لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال تنحصر من حيث الإجمال في قولين: القول الأول، يجوز للإنسان أن يركب الهدي عند الضرورة والحاجة، وبهذا القول قال طائفة من السلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة من حيث الإجمال: الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني، يجوز للإنسان أن يركب الهدي مطلقا سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، وبهذا القول قال عروة بن الزبير رحمة الله عليه، وبه قال إسحاق بن راهوي، وكذلك نسب هذا القول إلى أهل الظاهر رحمة الله على الجميع. فأصحاب القول الأول يقولون لا يجوز للإنسان أن يركب الهدي إلا إذا كان مضطرا إلى الركوب بأن لا يجد دابة يركبها غير الهدي. وأصحاب القول الثاني يرون الجواز مطلقا سواء وجدوا جلت الضرورة أو لم توجد. استدل الجمهور على جواز الركوب عند الحاجة بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي أن يركب الدابة وكان يمشي على الأرض، ولذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل أعيا وبلغ به الجهد، وذلك بسبب مشيه مع الدابة. قال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوب ولم يأمر سائر الصحابة بركوب الهدي، مع أن من الصحابة من أهدى معه، فدل على أن ركوب الهدي إنما يجوز عند الحاجة. وهناك دليل قوي صحيح هو أقوى من الحديث الذي معنا، وهو حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وأحمد في المسند، أن جابرا سئل هل يركب الإنسان الهدي؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا لم تجد ظهرا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الهدي يركب بشرط عدم وجود الظهر، والقاعدة أن مفهوم الشرط معتبر، إذ لا فائدة من ذكر هذا الشرط إلا اعتباره عند الفقد. فدل قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تجد ظهرا أنه إذا وجد الظهر لا يركب الدابة ولا الهدي، ولذلك قالوا لا يجوز الركوب إلا عند الحاجة. واستدل الظاهرية ومن وافقهم بهذا الحديث الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابي الركوب، فنقول بجواز الركوب دون التفات إلى صورة حال الصحابي. والصحيح أنه لا يجوز ركوب الهدي إلا عند وجود الحاجة، وذلك لأن صورة الحديث واضحة في الدلالة على وجود الحاجة. والدليل الثاني حديث جابر، فإنه سنة صحيحة صريحة في الدلالة على أن الركوب يشرع عند وجود الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وجودها، فلا يليق إلغاء هذا الشرط الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يدل على الإلغاء ولا دليل. أما الدليل الثالث على رجحان هذا القول، فإن الإنسان إذا أهدى الدابة فقد أخرجها لله جل وعلا، وقد عهدنا من الشرع أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة أو بذل الأمر على سبيل القربة والطاعة لله جل وعلا ألا ينتفع، كما هو الحال في المهاجر أنه إذا هاجر من بلده لا يجوز له الرجوع إلى ذلك البلد، فهذه ناقة أو بقرة مهداة إلى البيت، فلذلك لا ينتفع بها إلا بوجود الحاجة. ولذلك يقوى القول بأنه لا يجوز للإنسان أن ينتفع بها إلا عند وجود الحاجة. أما الدليل الرابع على رجحان هذا القول، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر غير هذا الصحابي بركوب الهدي، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يركب الهدي بل كان راكبا على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فلهذا كله يترجح القول بأنه لا يجوز ركوب الهدي إلا عند وجود الحاجة والضرورة. المسألة الثانية، وإذا قلنا بجواز ركوب الهدي عند وجود الحاجة فهل يجوز لك ركوبه مع المتاع الذي لك، أو يقتصر الجواز على الإنسان وحده دون متاعه؟ وجهان. الوجه الأول أنه يجوز له أن يركب المتاع معه على ظهر الهدي، وبه قال جمهور القائلين بجواز الركوب على الهدي. والقول الثاني أو الوجه الثاني، لا يجوز له أن يركب المتاع، وبه قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، واستمسك الذين قالوا بالجواز بأن رحل الإنسان في حكم الإنسان نفسه من حيث الحاجة والضرورة، وهذا أقوى من جهة النظر، ومذهب مالك أحوط من جهة النظر أيضا، وذلك أنه إذا جاز الشيء على سبيل التخصيص فإنه لا يتوسع به إلى الغير إلى غيره، بل يبقى الغير على الأصل المقتضي للمنع إن كان الأصل المنع. وتوضيح ذلك أن الأصل عدم الركوب على الدابة، فلما جاز الركوب عليها للحاجة لم يكن إلحاق المتاع بالإنسان سائغا، خاصة على قول من يقول بعدم القياس في الرخص، والذي يظهر أنه يجوز لأنه يلحق الإنسان من المشقة ما يلحقه في ترك متاعه ما يلحقه بترك الركوب على الدابة، ولذلك يجوز له أن يركب المتاع على ظهر الهدي. وهنا مسألة ملحقة بهذه المسألة، وهي أن الإنسان لو ركب على الهدي وأركب المتاع فأجهد الهدي واستضر الهدي بالركوب ثم بلغ مكة وهو مجهود وقد أعي الهدي، فهل يجب على الإنسان ضمان هذا النقص الذي لحق الهدي؟ وجهان للعلماء رحمهم الله أصحهما وأقواهما، أنه يضمن وهو أقوى من جهة الأصل. المسألة الثالثة، هل يجوز للإنسان أن يؤجر البعير المهدى؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤاجر الهدي، وقد حكى الإجماع الإمام القاضي عياض رحمه الله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستأجر الهدي ولا أن يؤجره للغير، والمال يعتبر حراما لأنه معونة على الإثم. المسألة الرابعة، هل يجوز للإنسان أن يحلب الهدي وأن ينتفع بلبنه؟ فالأصل على أنه لا ينتفع به، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، واختلفوا إذا حلب الناقة وشرب حليبها أو حلب البقرة أو الشاة وانتفع بذلك الحليب واللبن، هل يجب عليه ضمان قيمته أو لا يجب؟ وجهان. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي رحمة الله عليهما إلى أنه يجب ضمان قيمة اللبن ثم يتصدق بها على الفقراء، وقال الإمام مالك رحمه الله إنه لا ينتفع باللبن، فإذا انتفع فإنه لا يجب عليه الضمان لأنه حق متعلق بالأعيان يفوت بفواتها. والأقوى قول الإمام أبي حنيفة والشافعي بالضمان، وذلك تقريرا للأصل بالمنع، وعلى هذا فإنه يضمن الحق كما أن حقوق الآدميين تقضى ويجب ضمانها بالتفويت، كذلك حق الله أولى أن يضمن من أضاعه، وذلك على سبيل التفويت وعلى سبيل التفويت له. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. يقول المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنع في الهدي بعد ذبحه بمكة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الهدي. يقول علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. في هذه العبارة دليل على مشروعية التوكيل بالقيام على الأضاحي والهدي، وأنه لا حرج على المكلف أن يستنيب غيره في القيام على ذبح الهدي، وكذلك على التصدق بلحمه ونحو ذلك مما يلزم. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال علي: أمرني أن أقوم. وهنا إشكال، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي، نحر 63 بدنة كما في الصحيح عنه، ونحر علي 37 من بدنه صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يقول علي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى نحر الهدي بنفسه في العدد الذي صحت الرواية به، وأما علي فإنه قام بعد نحرها حتى تقطع أوصال تلك البدن وتسلخ وتقسم على الضعفاء والفقراء. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في القيام على قسمة الهدي، ولم يوكله على النحر كله، وإنما وكله على الجزء الذي صحت فيه الرواية أن ينحره، ثم يترك الجزار لكي يقوم بالسلخ وبتقطيع اللحم حتى يتسنى تفريقه، حتى يتسنى له أن يفرقه في الضعفاء والمساكين. وقوله أن أقوم على بدنه فيه دليل على مشروعية التوكيل في الصدقات ونحوها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوكيل إذا توكل عن غيره في الصدقات أخذ أجر صاحبه، أي كان له من الأجر مثل ما لصاحبه من الأجر. فلو أن غنيا قال لوكيله: تصدق بمال كذا، فتصدق الوكيل بذلك المال، كان للوكيل من الأجر قدر ذلك المال على قدر ما تصدق به، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. وفي هذا دليل على أن السنة للإنسان إذا أراد أن يذبح الهدي أو ينحره أن يتولى بنفسه الذبح والنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك بنفسه. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يضحي في العيد فإن السنة له أن يتولى أضحيته بنفسه فيذبحا، أو ينحرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين بنفسه وذبحهما بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وقد فوت كثير من الناس هذه السنة، ولا شك أن كون الإنسان بنفسه يتولى الذبح والنحر أبلغ في القربة والطاعة لله جل وعلا، ولما فيه من المشقة التي يؤجر الإنسان عليها. فلذلك ينبغي للإنسان على قدر استطاعته أن يتولى الذبح والنحر. وأما تقطيع اللحم وتفصيله وسلخه، فإنه وسلخ الشاة والبعير ونحو ذلك فإنه يولي غيره، ولا حرج عليه في ذلك، لأن سلخ الشاة يحتاج إلى نوع من المعرفة، وقد يكون الإنسان جاهلا بالطريقة فيتسنى له توكيل غيره. وقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، ينبغي على الإنسان إذا وكل الغير في القيام على الهدي أن يكون ذلك الغير عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن لا يكون جاهلا، فيذكر اسم الله جل وعلا على الهدي ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توكيل الجهلاء فإنه لا يجوز لما فيه من الوقوع، لما لكونه سببا يفضي إلى الوقوع في الخطأ والخلل، والوسيلة آخذة حكم ما أفضت إليه. فلما كان توكيل الجاهل مفضيا إلى الإخلال بالشعائر، وجب صرف هذا التوكيل إلى من هو أعلم منه. وإذا وكل الجاهل علم كيف السنة، وحينئذ إذا تعلم فلا حرج في توكيله. يقول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه أي يوم النحر لما نحرها عليه الصلاة والسلام، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها. قوله وأن أتصدق فيه دليل على أن السنة للإنسان إذا أهدى للبيت هديا أن يتصدق به، وليس للإنسان من هديه وأضحيته إلا ما تصدق به، أي على عظيم الأجر. فأعظم ما يكون من الأجر في الصدقة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم المؤمنين وكانت عندها شاة قد ذبحت ثم تصدقت بها، فقالت يا رسول الله ما أمسكنا منها إلا هذا اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم كلها أمسكتم إلا هذا، أي كلها أخذتم أجره إلا هذا الذي كان لكم. ولحم الأضحية يثاب الإنسان عليه من حيث كونه أضحية، وأما فضل الأجر وزيادة الثواب لمن تصدق فهو أعظم ممن لم يتصدق، لما في الصدقة من الطاعة والقربة. وظاهر هذا القول عني قول علي وأنا تصدق بلحمها، قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بجميع الهدي، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصدق بجميعه، وإنما أمر من كل بعير أن يؤخذ قطعة من اللحم ثم طبخ ذلك اللحم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقه وأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة في الهدي أن يؤكل منه ويتصدق، لأن الله جل وعلا قال في كتابه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فجمع بين الأكل وبين التصدق بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا، فدل على أنه يتصدق منها ويمسك منها. وقال بعض العلماء إن الهدي إذا كان واجبا لا يؤكل منه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وفي قوله وجلودها، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلد الهدي، والجلد ينتفع به في كثير من الأشياء، في حذاء أو كساء أو خداء، ولذلك يتصدق به على الفقراء لكي ينتفعوا به. وأما ما اعتاده الناس اليوم من إعطاء الجلد للسلاخ فإنه لا يجوز أن يعطى السلاخ جزءا من الأضحية أو جزءا من الهدي على القول بوجوب الأضحية على سبيل الإجارة. وكذلك في الهدي هنا على ظاهر حديث علي الذي معنا، ولا يعطى الجزار الجلد. وقد تساهل الناس في جلود بهيمة الأنعام، وربما أخذت على الناس قصرا وبيعت، وهذا لا يجوز في الأمور التي أوجب الله التصدق بها، وذلك كالدماء الواجبة التي تذبح، فإنه ينبغي أخذ جلودها والتصدق بها على الفقراء، ولا يمكن منها غيرهم ممن لا حاجة له إلى الجلد. وإذا أخذت قصرا وجب دفع ثمنها على القول بأنه يضمن، ثم يتصدق بذلك الثمن على الفقراء، لأنه حق لله متعين في عين الرقبة المهداة. يقول رضي الله عنه وأجلتها: والجل يكون على ظهر البعير من كساء ونحوه. وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نحر البعير أن يتصدق بما عليه، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يحفظ الجل عن الدم إذا أشعر الهدي حتى يتصدق به على الفقراء. وقوله وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا أعطي الجزار لقاء القيام بالجزارة شيئا من ذلك اللحم، وهذا يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الهدي، وذلك على التفصيل. فيجوز أن يعطيه الإنسان إذا فرغ من الجزارة، إذا كان فقيرا محتاجا على سبيل الصدقة. أما إذا قال له اذبح الهدي، اذبح الشاة أو انحر البعير وأعطيك جلده وأعطيك 100، فإنه لا يجوز ذلك، وهو بالإجماع، أي لا يجوز أن يجعل الجلد أن يجعل جلد الشاة إجارة لمن يقوم بالسلخ. وهنا مسألة: لو أن إنسانا أراد أن يذبح شاة غير الهدي وقال للذابح للجزار اذبح الشاة والجلد لك، فهل يجوز أن يؤجره بسلخ الجلد على أن الجلد له؟ الصحيح أنه لا يجوز، وهي مسألة من مسائل الإجارة، وتعرف باستئجار الأجير بجزء من منفعته التي يقوم بها. وفيها حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهو حديث ضعيف، وقد تكلم عليه العلماء، ونقده الإمام شيخ الإسلام رحمه الله سندا ومتنا، ولكن معناه صحيح، أنه لا يستأجر الإنسان بجزء مما يخرجه من عمله، وذلك للجهالة. وتوضيح ذلك أن الجلد لا نعرف هل هو ثخين أو رقيق، هل هو جيد أو رديء، وهل يخرج سالما من القطع أو غير سالم، ولذلك يعتبر على هذا الوجه كأنه غرر بالأجير. والإجارة آخذة حكم البيع، فكما لا يجوز بيع الغرر لا تجوز إجارة الغرر، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى المنع من استئجار الجزار بجلد الشاة أو بجلد البعير على أنه من الأجرة أو أجرة له على القيام بالعمل. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا ضمن الإنسان ما أخذه من لبن الهدي فهل يجب عليه أن يعطي الضمان لفقراء الحرم أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه على القول بأنه يضمن لبن الهدي، فإنه تقدر قيمة ذلك اللبن ثم يدفع للفقراء المبلغ الذي هو قيمة ذلك اللبن. فلو فرض أن قيمة اللبن هي 100، أخذت 100 وتصدق بها بعينها على الفقراء، ولا يلزم اشتراء لبن مثلي لكي يتصدق به على الفقراء، والله تعالى ثابكم الله. وهذا سائل آخر يقول: كيف نفرق بين مراجعة العالم في فتواه وبين شعور المفتي له بعدم فهم المفتى له ومحاولته شرح المسألة مرة أخرى؟ هناك فرق بين المراجعة على سبيل الاستشكال وبين المراجعة على سبيل الانتراء والجدال. فإذا كان الإنسان لم يفهم كلام العالم والمفتي، شرع له أن يراجعه المرة والمرتين، وأن يتلطف في إعادة العالم والمفتي للجواب. أما إذا كان يماريه أو يجادله فهذا لا ينبغي، خاصة من طلاب العلم. والمنبغي على طالب العلم إذا جلس مع العالم أو حدثه العالم أن يستفيد من علمه، وأنه إذا ذكر له الحكم بالدليل ينبغي عليه التسليم. فإذا أشكل عليه أمر بين جهله بأسلوب مؤدب، جهله للحكم أو جهله لذلك الأمر. أما أن يحاول أن يبرز جهله في غطاء من العلم فهذا لا يجوز، لأنه نوع من التعالم ونوع من التكبر. توضيح ذلك أنه لو ذكر دليل على مسألة وقرر العالم الدليل ووجه الدلالة، ثم جاء الطالب معترضا على وجه الدلالة بأسلوب يقصد منه توهين هذا الوجه دون أن يبني كلامه على كلام العلماء وإنما على فهم نفسه وإشكال نفسه، فهذا هو التعالم المنقوط الذي ينبغي على طالب العلم أن يتورع عنه وأن يبتعد عنه، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. فلا ينبغي لطالب العلم، ما عهدنا طلاب العلم يسيئون الأدب مع العلماء، فالذي عهدناه كان طلاب العلم يأخذون من العالم علمه والحكم بالدليل، يحفظونه ويعيدونه ويكررونه ويضبطونه، ثم إذا استشكلوا أحسنوا الاستشكال، وإذا سألوا تأدبوا في السؤال. أما التعالم وإظهار الإشكال بصيغة كأنها صيغة عالم، مع أن وجه الاستشكال ضعيف ومردود لا يمت إلى الإشكال إلى العلم بصلة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وذكر العلماء أنه من ممارات العلماء ومجادلة العلماء، وعلى هذا فإنه يفرق بين السؤال وبين الاستشكال والاعتراض والسؤال والاستشكال، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للأبشية، كيف يمكن التصدق بجلدها مع العلم أنه ليس هناك من الفقراء من يأخذها لما فيه من مشقة في ذلك في الاستفادة منها، حتى أصبح أكثر الناس يتركوها للجزار؟ الله المستعان. هذا من هذا، أنت الآن تقول أكثر الناس ما يحسنونها، وما أكثر الناس الذين يعرفون الانتفاع بها؟ الحكم على الناس بالأكثرية وأن كل الناس لا ينتفعون بها، من قال لك هذا؟ وأعرف أناسا من الفقراء لو جاء لهم بالجلد أحسنوا دبغة وأحسنوا الانتفاع به وأحسنوا الاتفاق به. ما ينبغي الحكم على التعميم بهذه الصورة، لا ينبغي هذا. لو أعطيته لمسكين على أن يأخذه ويذهب ويبيعه لكان هذا تصدق به على الفقراء. لا يشترط أن المسكين يأخذ هذا الجلد ويدبغه، إنما يعطى للمسكين على سبيل أن ينتفع به، وبدل أن يعطى للغني حتى يصنع وينتفع به يعطى للفقير حتى يذهب ويبيع للغني وينتفع به ما شاء الله. لا يشترط أن الفقير بنفسه يدبغ هذا الجلد أو يصنعه، لا يشترط هذا، بل إن الفقير إذا أعطيته الجلد وذهب وباعه فلا حرج عليه، وتعتبر متصدقا من هذا الوجه. وأقول وأكرر لا تعمم في الأحكام ولا تقل أكثر الناس، وحتى أصبح الناس يعطونه للجزار بسبب أنه لا يوجد من يعرفه، موجود من يعرف كيف يدبغ الجلد وكيف ينتفع به، ولذلك الإنسان يتورع في الحكم ما أمكن. وقولك إن فيه مشقة، ليس فيه مشقة، يأخذ الجلد ويعطيه للفقير، هذا الجلد ملكه ولا يجوز لأحد أن يأخذ هذا الجلد إلا بإذن صاحبه، وهذا الجلد ملك لصاحب الشاة وحق من حقوقه، وإن كانت الشاة واجبة في دم فإنه ينبغي تمكين الفقير منه، أما أن يترك الجلد هكذا فلا، الجلد ينتفع به وبمجرد دبغه يمكن أن يكون فراش وممكن أن يكون كساء وممكن أن يكون حذاء، فينتفع به ولا ولا ولا ولا يشك في هذا، ولا يقال أن فيه مشقة، ليس فيه مشقة، يعطى للفقير والفقير يبيعه إلى شركة أو يبيعه إلى من يأخذه منه، ولو باعه إلى نفس الجزار لا حرج، المهم أن يمكن الفقير فينتفع به سواء بعينه أو بثمنه، والله تعالى أعلم. سر مركز الدعوة والإرشاد بجدة، دعوتكم لحضور محاضرة فضيلة الشيخ حمود بن غزاء الحربي بعنوان وقولوا للناس حسنى، وذلك يوم السبت في مسجد بلاد بحي الجامعة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد قمت بمحظور في الحج وأفديت، وعندما قام الجزار بسلخ الشاة أعطيته الجلد كصدقة حيث أنه كان فقير، فما حكم ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أعطي الجزار جلد الشاة بعد انتهائه من العمل فإنه وكان فقيرا أو مسكينا فلا حرج في هذا الإعطاء، لأنه إعطاء من وجه منفك عن أصل الإجارة، وقد منع العلماء من الإعطاء إذا كان بوجه متصل يخشى منه أن يحابى في القيمة، كأن يقول له سأعطيك الجلد فيحابيه في الإجارة. أما إذا أعطاه بعد الذبح أو بعد الانتهاء من مهمته وعمله كصدقة من الصدقات بناء على وجود موجب الصدقة فيه من وصف الفقر والمسكنة، فإنه لا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: إذا كان إعطاء الجلد للجزار على سبيل الهدية أو الصدقة لا أجرا له، فما حكم ذلك؟ وهذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل دخل المستشفى لإجراء عملية فمكث مغمى عليه بسبب العملية يومين، فهل يقضي هذه الصلوات مع الفائتة أم لا؟ مسألة المغمى عليه للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول الإغماء كالجنون، وذلك أن الإنسان إذا أغمي عليه كان في حكم المجنون، وبناء عليه فلا يطالب بقضاء ولا يطالب بإعادة العبادة. وقال بعض العلماء إن المغمى عليه ينزل منزلة النائم، فإذا استيقظ أو أفاق من إغمائه لزمه قضاء الصلوات، قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء والأصوليين، هل الإغماء منزل منزلة الجنون أو منزل منزلة النوم؟ وأنا متوقف فيها، وأسأل الله العظيم أن يفتح علي فيها بما هو الصواب والحق، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: متى تسقط صلاة الجماعة عن المسافر مع الدليل وتوضيح الأفضل؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، قال بعض العلماء الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة على المكلف إذا سمع النداء، منهم من يقول يجب عليه أن يجيب النداء ولو كان مسافرا، وذلك لأن الدليل الذي دل على وجوب صلاة الجماعة فيه عموم ولا مخصص له، قالوا: وبناء على ذلك فإنه يطالب بالسعي إلى الجماعة مسافرا أو حاضرا. وذهب جمع من العلماء إلى استثناء المسافر، فقالوا بسقوط الجماعة عنه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر بمنى في مسجد الخير، فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ قال: بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فقالوا: هذا يدل على مشروعية تأخر المسافر عن الجماعة، والذي يظهر والله أعلم الجمع بين النصوص بأن يقال إذا كان المسافر قد أقام جماعة في موضع منزله فإنه لا تتعين عليه الجماعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما. أما إذا أخر الصلاة وسمع الأذان ولو كانت عنده جماعة فإنه يسعى على ظاهر حديث الأعمى الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة النداء. وبهذا يجمع بين النصين، والقاعدة في الأصول أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز الذبح باليد اليسرى حيث أن الذي يمنعني من ذبح الهدي بنفسه وأني لا أستطيع الذبح باليمنى، لأنني سمعت في هذا أن الذبح باليمنى فقط؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يتولى الذبح بنفسه بيمينه ذبح، أما إذا كانت يسراه هي التي تلي الأمور فإنه لا حرج عليه أن يذبح بيسراه، لأن هذا مستثنى من الأصول، وبناء على ذلك لا حرج عليك في الذبح باليسرى. ولكن المنبغي التنبيه على أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل الأشياء إلا بيساره ينبغي عليه أن يعود يمينه العمل، وأن يتعاطى الأسباب حتى يتمكن من الفعل بيمينه كما يفعل بيساره، تحصيلا للفضائل واعتبارا لأصل الشرع بتكريم اليمين وتشريفها على اليسار، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة العجوز؟ لا يحل للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية عنه سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا النساء مبايعته قلنا له ابسط يدك يا رسول الله حتى نبايعك، قال لا، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لإحداكن كقولي لسائركن. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الوعيد الشديد لمن صافح امرأة أو لمس امرأة ليست بمحرم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن بمخيط أي الإبرة من حديد من نار تغرس في رأس الإنسان أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا يدل على حرمة مصافحة الأجنبية ولمس الأجنبية إلا من ضرورة كالطبيب إذا احتاج لعلاج أو دواء أو نحو ذلك، ويتقيد ما جاز بالضرورة بقدرها على الأصل المعتبر وعلى القاعدة الشرعية المعتبرة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وتستوي في ذلك الكبيرة العجوز مع الشابة، فإنك إن قلت إن العجوز لا تشتهى فإنها قد تشتهي غيرها، والشرع حرم على العموم، وبناء على ذلك لا وجه لتخصيصها، وإنما تخص الكبيرة بما خصت من كونها ملقية للحجاب بشرط أن تكون غير فاتنة، ومع ذلك أن تستعف خير لها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول كيف يفرق بين المدي والمني بعد القيام من النوم؟ المني ماء غليظ ورائحته كطلع النخل، فله رائحة مخصوصة، وأما المذي فلا رائحة له، والمذي ماء لزج، فتجد للمني جرما ولا تجد للمذي جرما، أي تجده إذا حك كالدقيق، بخلاف المذي فإنه قد يكون لا يبلغ حال المني في التخانة والأوصاف التي هي من خصوصه. ثم إن المني يكون كثيرا والمذي يكون قليلا، قال تعالى عن المني خلق من ماء دافق، فالمني يكون كثيرا ولكن المذي يكون قطرات، فإذا التبس على الإنسان هل هذا مني فيجب عليه الغسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فليقين أنه مذي حتى يتأكد أنه مني بالأوصاف المعتبرة للمني، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أنا في بلد يقوم الناس بالدعاء في صلاة الفجر، وأنا علمت أن هذا الدعاء بدعة ولا يوجد مسجد بجواري يصلي فيه الفجر بدون دعاء، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ الدعاء في الفجر على حالتين، إن كان مقصود السائل القنوت الذي يفعل في صلاة الفجر بعد الركوع، فهذا القنوت مختلف فيه على أقوال مشهورة عند العلماء، فمنهم من قال إنه سنة إلى قيام الساعة كما هو مذهب الإمام الشافعي، ومنهم من قال إنه بدعة ولا يسن مطلقا كما هو مذهب الحنفية، ومنهم من قال بأنه سنة ولكنه سر يكون سرا قبل الركوع كما هو مذهب المالكية، ومنهم من قال إنه سنة عند النوازل وهو أعدل الأقوال وأولاها إن شاء الله بالصواب، لأن دليل الشافعية على القنوت مطلقا منسوخ، ودليل المالكية على القنوت قبل الركوع سرا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وهو متكلم في سنده، وكان أقوى الأقوال القنوت عند النوازل. ولكن إذا كان الإمام يدعو ويقنط فهو قول طائفة من السلف، قول له وجهه وله دليله من السنة، لا يوجب بطلان الصلاة عليه، صل معهم ولو قنتوا وأنت مأجور غير مأزور. قيل للإمام أحمد أتصلي وراء الإمام أصلي وراء الإمام إذا قنت، أي إذا قنت في صلاة الفجر، وكان الإمام أحمد لا يرى القنوت، فقال رحمه الله ومن لا يصلي وراء الشافعي، يعني إذا قيل لا يصلى وراءه فإن الشافعية إذا صلى الفجر لو فرض كان موجودا لا تصلي وراءه. هذا أصل مقرر عند العلماء أن الخلاف في الفروع في مسائل الصلاة أنه لا يضر إذا صلى الإنسان وراء من يعتقده، فلا تبطل صلاتك بقنوت غيرك، صل وراءهم وأنت مأجور غير مأزور. وهذا أصل مقرر أن الإمامة مع المخالفة في الفروع لا تضر، قرره جهابذة العلماء من الأئمة الأربعة، قرره من الحنفية صاحب فتح القدير وبسط الكلام فيه في مباحث الإمامة، وكذلك من المالكية قرره شراح المختصر وبينوا أن الخلاف في الفروع لا يؤثر، وكذلك أيضا فقهاء الشافعية وبسط الكلام عليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع والروضة، وكذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني قرروا أن الخلاف في الفروع لا يضر، لأنه لو فتح باب الخلاف لفتح باب شر ومفسدة على المسلمين، والله تعالى أعلم.